هنا سئل صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس يوما من الأيام بين أصحابه: من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة زوجته ولم يستحي بين أصحابه. ولما جاءت في يوم من الأيام وغارت لما أهدي إليه صحفة من طعام وضربتها فكسرتها، فضحك صلى الله عليه وسلم ضحك وتبسم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. وكان يلاطفها صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا حسن الخلق في معاملة الزوجات. وكل من نشر المقطع وقال آمين.